بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقع في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. المجلد السابع مجموع الفتاوى يتضمن كتاب الإيمان الكبير شيخ الإسلام وكتاب الإيمان الأوسط وبعض فتاوى متفرقة حول الإيمان. في المجلد السابع مجموع الفتاوى كله حول الإيمان، يتضمن هذين الكتابين وبعض الفتاوى. هناك طبعات لكتاب الإيمان مستقلة، بعضها محقق وبعضها غير محقق، وهناك طبعات من مجموع الفتاوى محققة على كتب الشيخ الألباني رحمه الله، وهي أجود يعني ما يمكن الاعتماد عليه في هذه الكتب، الكتب اللي فيها تحقيقات مستفادة من كتب الشيخ الألباني رحمه الله. سبق أن تناولنا هذه القضية عدة مرات، ربما تناولناها أحيانا مسهبة وأحيانا مختصرة، وسنحاول هذه المرة أن يكون الموضوع هو شرح كتاب الإيمان، هيكون في قدر من الطول وقدر من الصعوبة أن احنا يعني نتجارى مع شيخ الإسلام في استطراداته، لأنها لا تخلو من فوائد، حتى يعني يكون هناك أيضا قدر من التغاير عن المرات السابقة التي يعني تناولنا في هذه القضية. ولكن يعني طبيعة الشيخ الإسلام تيمية أنه كلامه مسترسل، أنه كثير الاستطراد، أن المسألة الواحدة بيعود إليها أحيان كثيرة، فغالبا عند أول تعرض لكل قضية من القضايا سوف نقف عندها ونحاول أن نلخص الكلام أو المقاعدة على أن نعيد يعني صياغة القضية في نقاط محددة في نهاية الكلام إن شاء الله تبارك. إن اقتضى المقام في بعض الأحيان اختصار جزء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قد يعني لا ننوي أن نفعل هذا كثيرا، ولكن يعني نترك هذا لظروف الشرح إن شاء الله تبارك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. إذن موضوع الكتاب بيان حقيقة الإيمان، بيان حقيقة الإيمان، وطبعا يعني بيان حقيقة الإسلام هذا غالبا لا يستغرق إلا جزء يسير من أول البحث، وربما عاد إليه شيخ الإسلام أيضا في ثنايا الكلام في جزء يسير جدا، وأشار إلى أن هذه المسألة من المسائل القديمة التي حدث فيها الخلاف قديما، بل تكاد تكون من أول مسألة حصل فيها الخلاف وخرجت فيها الخوارج على الأمة، وهذه أحد الأمور التي تظهر بها أهمية هذه القضية، إن البدع فيها قديمة متجددة، إما بنفس يعني الأفكار تماما، أفكار الخوارج المتقدمين وجدت بصورة كربونية عند من يسمون إعلاميا بجماعة التكفير والهجر. ويعني كان الأمر في أول الأمر توارد أفكار، ولكن حتى بعد أن وجهوا بأن هذه أفكار الخوارج لم يرضعهم ذلك ولم يشعروا بالخجل منها. هناك أفكار كثيرة في هذا الباب بالذات يحدث فيه نوع من توارد الأفكار وتلاقحها بشكل عجيب، بحيث لا تكاد تحصي البدع الموجودة في الباب كما سيأتي. دائما يعني في كل القضايا الشرعية وغير الشرعية الصواب منضبط والخطأ متعدد أو لا يكاد ينحصر. ففي أي مسألة من المسائل تقول إن الصواب أن تفعل كذا، حتى في طريقة يعني صناعة منتج ما، في طريق في يعني أي قضية من القضايا، الخطأ ممكن يأتي في هذا هو الصواب. الخطأ ممكن يأتي في المرحلة الأولى أو الثانية، أو المخالفة بين المراحل، أو اختلاف المكونات إن كان في صناعة ما. أنواع الأخطاء لا تنحصر، وذلك دائما في أي باب من أبواب العلوم عندما يصف مثلا شيء ما يكون أشهر الأخطاء، يعني بمعنى أن الأخطاء صعب أنها تحصر. وبالتالي مهم جدا دائما يعني معرفة الصواب أولا، لأن هذا يغني اللبيب عن معرفة الخطأ. ولكن يعني عندها لماذا يعنى الناس في كل العلوم أيضا بمعرفة الأخطاء؟ لأن توجد أخطاء يصعب اكتشافها إلا على الخبير، أو يصعب تحليلها. نعم تكتشف أنه خطأ، ولكن تحليل هذا الخطأ، ومن ثم يحتاج الناس إلى تراكم خبرات في توصيف هذا الخطأ وتحليل إلى غير ذلك. نفس القضية هنا، أنه ظهور البدع وتصدي العلماء لها ودراسة العلماء لهذه البدع لابد ان هو يعني بيفيد طالب العلم. لكن نظريا لو افترضنا ان في احد اتقن الصواب وكان لديه من الحسن الفهم والتدبر، يسهل عليه جدا ان يعرف الخطأ، على الاقل يعرفه يميزه، وربما استطاع فوق هذا أن يحلله وأن ينقضه وأن يبين موضع العوار فيه. لذلك يقول شيخ الإسلام: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى. فطبعا يعني الأصل دائما نحن نقدم القرآن على السنة، لكن كأنه هنا متأثر بأن التفاصيل عادة موجودة في السنة، فتقدير الكلام نضيف التفاصيل الموجودة في السنة إلى الموجود في القرآن، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، يصل إلى معرفة حقيقة الإيمان، لأنه هو قدم الكلام يتكلم على حقيقة الإيمان، فيذكر ما يتعلق بهذا الباب من أدلة في الكتاب والسنة، فيصل المؤمن إلى ذلك، إلى هذا حقيقة الإيمان هو موضوع البحث الذي اختلف الناس فيه قديما وحديثا، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. المقصود أن يتكون لدى المسلم، يتكون لدى طالب العلم المعرفة مطابقة لما هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويل وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فنقول: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه، وكلاهما فيه أن جبرائيل عليه السلام جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه. إذن كأن حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه حديث بني الإسلام على خمس في قدر من الإجمال أو الاحتمال، إن عندما تقول شيء بني على شيء فممكن يكون هذه أجزاء منه وممكن تكون هذه ليست منه. تقول مثلا هذا الجهاز يقف على أربعة حوامل مثلا، فإذا هذه ليست جزء من الايه من الجهاز، لكن هو يستند عليه. وممكن تقول هذه الغرفة تقوم على أربعة أركان، فهذه أجزاء من الغرفة. فإذا هذا الذي في حديث ابن عمر في حديث بني الإسلام على خمس، إن كان هناك يعني شيء من الإجمال يوضح حديث جبريل عليه السلام أنه قال: الإسلام أن تشهد، ذكر هذه الإيه؟ هذه الخمس. إذن يستفاد من مجموع الاثنين أن الإسلام هو هذه الخمس. حديث جبريل عليه السلام يقول أن الإسلام هو هذه الخمس، وحديث ابن عمر رضي الله عنه يقول أن هذه هي مباني الإسلام. يبقى إذن كأن هذه الخمس هي أعظم أجزاء الإسلام، أعظم أجزاء الإسلام، فاكتفي في حديث جبريل بتعريفه بها، وبين في حديث ابن عمر أن هذه أركان مما يفيد وجود غيرها. يقول: بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث. يبقى إذن يعني هذه درجات متداخلة، درجات متداخلة، يعني ليست مختلفة ولا ليست متباينة، بل هناك درجة والأخرى تشملها وزيادة، والأخرى تشمل أو الثالثة تشمل الثانية وزيادة. يعني لو جيت مثلا على سبيل المثال تقول: الطلاب الناجحون، وبعدين تقول: الطلاب المتفوقون. المتفوقون ناجحون بمجموع معين وليس مجرد ايه الحد الأدنى للنجاح. فإذا كل متفوق ناجح وليس كل ناجح متفوق. لو افترضت انك ستجعل يعني المسألة ثلاث درجات، متصور تقول مثلا الناجحون المميزون المتفوقون، فتجعل حد ما للنجاح من يعني تخطى يكون مثلا مميز، من تخطى يكون متفوق، فيبقى كل متفوق ناجح ومميز مميز، لكن والمميز ناجح ومميز، والناجح ليس لا يشترط. يعني كونك تعرف لو ان مثلا تظهر النتيجة اولا، او كما يحدث تظهر النتيجة اولا اسماء الناجحين، فكونك عرفت ان فلان ناجح لا ينفي ولا يثبت انه مميز او انه متفوق. فلا بد أن تعرف هل حصل الزيادة على الحد الأدنى للنجاح أم لا. كونه هو ناجح يبقى معاه الحد الأدنى للنجاح، لكن هل حصل الزيادة أم لا. هنا سيعود شيخ الإسلام مرة أخرى إلى هذه القضية، وده أمر مهم كضبط لغوي ومنطقي. يعني معظم الناس يعني لا يتعرض له، وهو يعني في نوع من ضبط الأفكار في العقل. عندما نقول يعني دعنا نتكلم على يعني المسألة تكون ثنائية، يعني النجاح والتفوق أيهما أشمل من الآخر أو أيهما أعم من الآخر، النجاح أم التفوق، تجد هناك لبس. سبب اللبس أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، المسألة تحتاج إلى تفصيل. التفوق أعم من جهة نفسي، يعني شروط إضافية. يبقى إذن التفوق ده يعني لما تيجي تقول النجاح هتقول شرط، التفوق تقول لا تحط كمان إيه شرط. يبقى إذن ده التفوق أعم، التفوق أعم من جهة نفسي، يعني التفوق يشمل النجاح وإيه وزيادة. طيب لما نيجي نقول الناجحون والمتفوقون، مين اللي أعم ومين اللي أخص؟ الناجحون أعم. يبقى اللي هتقول التفوق أعم من جهة نفسي أخص من جهة أصحابي، ودي قاعدة منطقية عقلية يعني ممكن تتصورها في أي حاجة. كل ما تزود الشروط صار الشيء الجديد ده اللي فيه شروط أعلى يشمل الأدنى وزيادة الشيء نفسه. تعريف هذا الشيء، مثلا عندما تقول حي من الأحياء وبعدين تقول إيه مثلا، أو يعني مدينة ثم بلد قطر، المدينة مع القطر، مين أعم من التاني؟ مين أعم؟ يبقى إذن هنا القضية كل ما تزود في الشروط، كل ما نزود في الشروط يكون الشيء إيه أعم من جهة نفسي، بالتالي ده يثمر إيه خصوصية في أصحابي، خصوصية في أصحابي. يبقى أنت زودت الشروط صار هذا إيه أعم من جهة نفسي، لأن لما تنظر لحقيقة هذا الشيء مع حقيقة هذا الشيء تجد أن حقيقة الشيء الثاني في الأول وإيه وزيادة. بالتالي الذي حقق هذه الشروط الزائدة سيكون طائفة خاصة من الذين حققوا الشروط الأولى. فإذا جيت ترسم مثلا دائرتين، الدائرة الخارجية دائما يمثل العموم والخصوص بإيه؟ دوائر متداخلة. لأن أنت لما تيجي في الشكل كده ترسم دوائر متداخلة، لو أنت حطيت القلم في وسط الدائرة الداخلية تبقى أنت في هذه الحالة داخل الدائرتين. لو حطيت القلم في الفراغ اللي بين الدائرتين تكون أنت في الحالة دي داخل الدائرة الكبيرة ولكن خارج الدائرة الصغيرة. فهذا هو التمثيل الذي يعبر عن قضية العموم والخصوص. فإذا جئت الإسلام والإيمان مثلا، أو جئت النجاح والتفوق، تقول النجاح دائرة صغيرة والتفوق إيه دائرة أكبر. لكن لما تقول الناجحون والمتفوقون تقول الناجحون دائرة كبيرة والمتفوقون إيه دائرة خاصة داخلها. يبقى إذن الإيمان هو الإسلام وزيادة، والإحسان هو الإيمان وزيادة، بل الإيمان هو الإسلام وزيادة، والإحسان هو الإيمان وزيادة. ومن ثم سيكون المؤمنون طائفة خاصة من المسلمين، والمحسنون طائفة خاصة من المؤمنين. فهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات، أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويلي الإسلام. فكل محسن مؤمن، لما دائما يأتي الكلام على إيه؟ الذين يحققوا هذه الشروط. فالذي حقق مجموع الشروط كلها يصير اللي هو المحسن، يبقى مسلم مؤمن. من حقق شروط الإيمان فقط، هي أخف من شروط الإحسان. من حقق شروط الإيمان فقط يكون مؤمن مسلم، من حقق شروط الإسلام فقط يكون مسلم فقط. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا. يقول كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث. يقول الترمذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. إذن هذا الحديث في مراتب أكثر من ثلاث، وإن كان حديث جبريل عليه السلام اعتبر عمدة في مراتب الدين، ولكن هذه المراتب كأن يمكن أن تقسم المراتب إلى ما لا يحصى، يعني الإحسان سيكون في داخله مراتب وهكذا. فهنا إشارة إلى أن بدأ بالإسلام، ثم أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم أفضل الإيمان الهجرة، وهكذا. يقول ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة، فيقول أو يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. كأنها هنا إيه؟ أربع مراتب: إسلام وإيمان وهجرة وجهاد. كأن هنا كأن الهجرة والجهاد مراتب إيه؟ من مراتب الإحسان. يقول هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضل بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن وبعضه في الصحيحين. وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما اتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبس، كأنه يريد أن يقرر قضية أن أينما ذكر الإسلام والإيمان معا، سواء ذكر في التعريف كما سيقول بعد ذلك أن حديث جبريل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يجاب بالحد عن المحدود، يعني تعريف الإسلام وتعريف الإيه؟ الإيمان. حتى لو كان الكلام في بعض خصال الإيمان، فذكرت مرتبة منها تسمى إسلام ومرتبة تسمى إيمان، فلابد أنك تجد أن المرتبة التي سميت إيمانا أعلى من المرتبة التي سميت إسلاما. فيقول هنا في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا أمر كف، يعني الناس لم تجرب عليه اعتداء، ولكن متى يأتمن الناس شخص؟ ليس مجرد أن لا يجربوا على اعتداء، بل إذا جربوا منه أمانة، وإذا جربوا منه حفظ، وإذا جربوا منه رعاية. فكأنه هنا لما تكلم على علاقة المسلم بإخوانه جعل درجة كف الأذى إسلاما، وجعل درجة الحفظ والرعاية والنصح وتكلف المجهود والمشقة من أجل منع الأذى عن الناس، ليس أن يكف أذاهم بل يحفظ هو لهم دماءهم وأموالهم، جعل هذه إيمانا. فلما جاء في حيثية علاقة المسلم بإخوانه جعل درجة ما وهي الكف إسلاما، وجعل الدرجة التي أعلى إيمانا. فكأن هذا كلام مضطرد سواء في تعريف الإسلام والإيمان أو في حتى ذكر بعض خصال الإسلام والإيمان، إذا ذكر من حيثية ما الإسلام والإيمان فجعل درجة يعني هي الإسلام والتي أعلى منها هي الإيمان. أيضا نفس القضية قال يعني نفس المثال، وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبي عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. قال فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. قيل فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. قيل فما أفضل الهجرة؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوط. قيل أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قيل فأي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمنا وكذا المجاهد. ولهذا قال الإيمان السماحة والصبر. وقال في الإسلام أطعام الطعام وطيب الكلام، والأول مستلزم للثاني، السماحة والصبر أعلى من أطعام الطعام وطيب الكلام، لأن السماحة خلق عام منه أن يجود بطعامه، والصبر خلق عام منه أن يكون طيب الكلام لأنه يصبر على أذى الناس فلا يرد الأذى بمثله. قال فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول. ممكن إنسان يكون يعني اعتاد أن يكرم الناس بطعامه، هذه خاصية جزئية من السماحة العامة، ولكن لا تجد عنده سماحة في البيع والشراء، لا تجد عنده يعني سماحة في التعامل عموما. هناك من يكون طيب الكلام ولكن ليس عنده الصبر العام في كل الأمور وهكذا. يقول فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلق سماحة وصبر. أيضا أحد الفروق أنه جعل إيه؟ كأن هنا نفس الفرق بين الإسلام والإيمان، أنه قال الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام، وهي آثار للسماحة والصبر. فالسماحة والصبر أخلاق، وإطعام الطعام إيه؟ وطيب الكلام آثار لهذه الأخلاق. ومتصور أن توجد بعض آثار الأخلاق تخلقا، وبالتالي نسب جعل وجود الآثار وجود آثار الأخلاق إسلاما، وجعل وجود الأخلاق ذاتها إيمانا. وكذا قال أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومعلوم أن هذا يتضمن الأول، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. قيل للحسن البصري ما حسن الخلق؟ قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق. وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، كقول الإيمان 70 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا 5 ما غنمتم. هنا التأكيد على أن الإيمان هو الإسلام وإيه وزيادة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وهذا قد تعتبر تأكيد لهذا الحديث أنه يطلق الإيمان على ما سمي إيه إسلاما، فيبقى الإيمان تضمن أيضا ما سمي إسلاما، أو كأنه إجابة على إشكال. لا لا لا فرق، إنه الآن بيستدرك أو بيؤكد أو بيستدرك، ويكون طريقة استدراكه أنه هذا مؤكد لا يعني خارق للأصل، إن الإيمان هو الإسلام وزيادة. ومن ثم يمكن أن تعرف الإيمان بما تعرف به الإسلام أحيانا، لأن في الآخر إنما بتخرج بالتصور من مجموع الأدلة لا من دليل واحد. فإذا سيكون مجموع الأدلة أن الإيمان يطلق على الأعمال الباطنة ويطلق أيضا على الأعمال الظاهرة، فيكون هو الإسلام وزيادة. يقول: ومعلوم أنه إذا اعتبرت إشكال فيكون جوابه هو الآتي بعده من قوله: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. في الواقع احنا الغرض من قراءة كتاب الإيمان بحذافيره أن هناك فوائد في ثنايا فقرات قد تظنها استطراد. يعني الآن شيخ الإسلام بينوع في الأدلة وشرح الأدلة المتعلقة بحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، وإن الإيمان هو الإسلام وزيادة إلى غير ذلك، ولكن هناك تقريرات مهمة جدا لابد أن نلتفت إليه. فحبذا لو إن الإخوة يعني تكتب أرقام الصفحات للفقرات أو العبارات التي سنتوقف عندها. هنا الشيخ الإسلام يقول: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. إذن عندما نأتي في الكلام على أنه لا بد من إيمان القلب، ونريد أن نذكر المواضع التي ورد فيها ذكر هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام التيمي، سنجد أن هذا منها. طبعا الكتاب مليء بذكر هذه القاعدة، يعني لا نريد أن نسبق الأحداث، أن هناك يعني قضية لابد نقف عندها عند أول تعرض يعني في شيء من الإسهاب فيها، ولكن يعني نذكرها بسرعة الآن. أن خلاصة الكلام في هذا الباب أن الإيمان حقيقة مركبة من مجموعة أبعاد. بعد ما ننتهي من تقرير العلاقة بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، وإن الإيمان أعم من الإسلام من جهة نفسي وأخص من جهة أصحابي، هذه قضايا لا تكاد تكون تثير خلاف مع المخالفين. سيكون محور الكلام في كل القضايا الخلافية هذا التصور المبدئي أن الإيمان يطلق على مجموعة أجزاء. الإيمان 72 شعبة، على شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى هنا الكلام إن كقاعدة منطقية بغض النظر عن الإيمان أو عن غيره، الشيء المركب من أبعاد، ما هو أثر غياب هذه الأبعاد على الحقيقة الكلية؟ وهذا هو أيضا مكمن المشكلة كلها. والشيء مكون من أبعاد، شجرة مكونة من جذر وساق وأوراق، إذا ذهب جزء من هذا المجموع الباقي هل زال عنه الاسم أم لا؟ في الواقع لعلنا ذكرنا أن آفة المنطقيين والمتكلمين من جهة أن يكون عنده تصورات مسبقة يريد أن يمليها ومن جهة أخرى آفتهم عموما أنه يحجر واسع ويضع نموذج عقلي استفادوا من مثال أو من اثنين ثم يطلب تعميمه وهو ليس عاما. في هذه المسألة لو تأملنا نجد أنه في أشياء أن الشيء المكون من أبعاد. الصورة العامة أنه بعض الأبعاد هذه الأبعاد إذا زالت لم يبقى الباقي مستحقا للإسم. بيضربوا له مثال ببعض المركبات الكيميائية، ولكن ممكن نضرب مثال أيسر، الشكل الهندسي اللي اسمه مثلث مكون من ثلاثة أضلاع. لو أزلت ضلع منهم الباقي الضلعين التانيين ما اسمهمش مثلث. يبقى إذن هنا ده جزء، إذا زال زال الاسم عن المجموع. الإنسان لو قلبه وقف أو أصابه عقله توقف أو يموت، يبقى إذن ده جزء إذا زال توقفت الحياة. وهناك أجزاء أخرى إذا زالت صار هذا الباقي ما زال يستحق الاسم لكن مع النقص. إنسان بطرت ساقه، بطرت يده، فيبقى إنسان حي ولكن يقال إنه عنده عاه، عنده آفة. فهناك أجزاء إذا زالت بقي المجموع يستحق الاسم لكن مع النقص. هناك أشياء لا تتكلم عن زوالها بقدر ما نتكلم عن وجودها، بمعنى نقول إن الإنسان إذا كان أقوى من المعتاد يقال عنه قوي، لكن إن كان في المعتاد لا يذم، فإذا دي صفات تحسينية أو نحو ذلك. فإذا الأبعاد أبعاد الشيء المركب لا يوجد حل واحد أو حالة عقلية منطقية تقول إنه إذا زال البعض أصبح الباقي لا يستحق الاسم. وهذه طريقة الخوارج يقولون في الإيمان، إذا رجعنا الكلام على الإيمان يقولون الإيمان كل لا يتبعض. من الذي قال إذا زال بعضه زال كل؟ فإذا سألناهم أحالون على أمثلة عقلية فنقول الواقع والوجود في كل الصور. في الصورة العامة جدا إن الأبعاد يكون بعضها إذا زال تزول الحقيقة المركبة، وبعضها إذا زال تبقى ولكن مع الذم، وبعضها تتفاضل به الأشياء ولكن لا يذم حتى من فقده. هل يتصور أن يوجد شيء كل أبعاده ضرورية بحيث إذا زالت زال الاسم عن المجموع؟ نعم، المركبات الكيميائية المكونة من عنصرين متحدين بطريقة كيميائية، لو استطعت بأي طريقة أنك تفصل أحدهما صار الآخر لا علاقة له بالمركب الأصلي. المثلث اللي ضربنا بالمثال هو مكون من ثلاث أضلاع وكل الأضلاع ضرورية، شلت أي ضلع بقى اللي فاضل غير مثلث. هل يتصور غير ذلك؟ نعم يتصور. الشجرة الإنسان، الشجرة تشيل منها ورقة تفضل شجرة، تشيل غصن تفضل شجرة، طيب تسقط الورق كله تفضل شجرة، الشجرة مذمومة. الإنسان تقطع إيده تقطع رجله يكون إنسان يعني عنده آفة أو عاهة ولكن يبقى إنسان. طيب الإيمان أنه فيهم؟ إحنا بنضرب له مثال بالشجرة وهم بيضربوا له مثال بالمركبات الكيميائية، لا إحنا نقدر نضرب المثال ده من عند أنفسنا ولا هم يقدروا يضربوا المثال الذي يضربونه من عند أنفسهم. وده مسألة ربما نبهنا عليها أيضا، مجرد أن إنسان يضرب لك مثال لا يعني ذلك أنه هو حل القضية. أنت ضربت مثال وجبت أن المركب الكيميائي لا يقبل التبعيد وأن الأشكال الهندسية المغلقة لا تقبل التبعيد. طيب ما في مثال آخر أن الشجرة والإنسان، بل هذا هو الأكثر شيوعا، إن هذه مركبات تقبل الايه؟ امور تقبل التبعيض. طيب الموضوع الذي نحن بصدده من اي الانواع مما يقبل او مما لا يقبل؟ نقول كل قضيه، اذا كان قضيه لغويه نرجع لاهل اللغه، اذا كان في الصناعات نرجع لاهل هذه الصناعه، قضيه شرعيه نرجع للشرع. فننظر يعني الشرع اولا هل جعل الايمان مكون من شعب ام لا؟ واذا كان الشرع جعل الايمان مكون من شعب، فما بماذا حكم على من فقد شعبة من الشعب؟ ولا يلزم ان تكون كل الشعب متساويه في الحكم، كما ذكرنا بالنسبه للانسان في القلب وفي العقل وفي اعضاء مختلفه عن الجوارح، اليدين والرجلين ونحو ذلك، في الشجره في الجذر وفي الساق مختلف عن الاغصان والاوراق ونحو هذا. فاذا القضيه هنا ان اذا كنا بنتكلم على حقيقه شيء مكون من ابعاد، يهمنا جدا نتكلم على اثر غياب هذه الابعاد على بقاء هذا الشيء. سياتي ان الايمان مكون من 70 شعبه او اتى، وان من جمله الابعاد التي اذا زالت زال الايمان، والتي سوف نصطلع على تسميتها بالايمان الركن، ايمان القلب. إذن هذا أول شاهد من كلام ابن تيمية أن إيمان القلب إيه؟ هو جزء من الإيمان، ولكن هو من الإيمان الركن، من الأبعاد التي إذا زالت زال الإيمان. الأبعاد التي إذا زالت زال الإيمان. هل هناك أمور غائية ليست كذلك؟ بالطبع، هو موضوع الكتاب كده، هو موضوع الكتاب حل هذه المعضلة يعني ما بين الخوارج وما بين المرجئة، ولكن ايه لا نريد ان نسبق الاحداث اكثر من ذلك. كما ذكرنا احنا يعني هذه فائده ربما الان وما زال يمهد او يتكلم في قضيه قد تبدو من المسلمات التي لا تشغل يعني بال من يريد ان يمحص الخلاف بين اهل السنه وبين غيرهم في مسائل الايمان والكفر، ولكن في ثناياها ربما تعرض او مهد لما سيأتي بعد. نعود الآن، نحن الآن نتكلم على أن شيخ الإسلام تيمية بدأ بحديث جبريل عليه السلام وفيه تعريف مراتب الدين الثلاثة: الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منها الإحسان. ويعني ما زال هنا في ذكر أمثلة على أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام فعادة ما يخص الإيمان بما هو أعلى من الإسلام، فيعني سواء بصفة عامة في تعريف الدين ككل أو في تعريف بعض جزئياته، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا كف، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهذا أعلى. هنا يعني كما ذكرنا ممكن تعتبر هذه الفقرة إما تأكيد أو إجابة عن إشكال إن ورد إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة، والجواب إنه إذا ضمت النصوص كلها إلى بعضها البعض فستعلم إن الإيمان يعني طبعا القدر المتفق عليه بين جميع العقلاء فضلا عن جميع أهل السنة إن يعني من البضع والسبعين شعبة من هذه الشعب أن الإيمان هو التصديق. دعك من قول الكرامين الإيمان هو المعرفة سيأتي، لكن إذن كأن إيه في اتفاق على أن أهم شعب الإيمان في القلب، وهذا يعني كاتفاق بين الفرق وكأدلة شرعية. فإذا ورد تسمية بعض أعمال الظاهر إيمانا مع ما استقر في الأدلة الشرعية الأخرى من أن الإيمان في القلب، فهذا كتأكيد أن الإيمان يشمل الإيه؟ الباطن والظاهر، يشمل ومن ثم يشمل الإسلام، فهو الإسلام وزياد. فإذا تعليل حديث وفد عبد القيس أو فقه الحديث ومعناه أنه لابد أن هذه إضافة إلى إيمان القلب. قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب. وكما ذكرنا هذا يعني بعض العبارات ممكن نستصحبها معنا نلخص بها في النهاية يعني هذا الباب ككل منها هذه العبارة. فعلم أن هذه مع إيمان القلب، أن هذه الأعمال الإيه؟ الظاهرة مع إيمان القلب هو الإيمان. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام على نية والإيمان في القلب، وهذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وقال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وكان سفيان بن عيين رحمه الله يقول كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. يقول رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام. يبقى إذن إيه أيضا مثل الكلام إن إيه الإيمان والإسلام والعلاقة بينهم. لكن أيضا يمكن وهذه كانت العبارة غير صريحة ولكنها تؤكد أن أصل الإيمان في الإيه؟ في القلب، أصل الإيمان في القلب. قال فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. هذه أيضا قضية نريد أن نتوقف عندها وسنعود إليها ثانية، قضية علاقة الظاهر بالباطن، لأن البعض يعني لا يفهم أو يختلط عليه كلام أهل السنة مع كلام مرجئة الفقهاء، وسيأتي تفصيل. أهل السنة يقولون الإيمان 70 شعبة. بعض هذه الشعب أصل لغيرها، كما إن الفروع الشجرة فرع للإيه؟ للساق الأصلي، لكن المجموع كله اسمه شجر. ثمار الشجرة ثمرة لما يتم في الساق والأغصان والأوراق من عمليات فتنتج الإيه؟ الثمرة، ولكن الثمرة جزء من الشجر. مرجئة الفقهاء يعني لسبب أو لآخر سيأتي تفصيله حدث لديهم لبس في دخول الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان. فلما اعترض عليهم بالأحاديث الكثيرة منها أو من أيسرها وأوضحها قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، قالوا هذه الأعمال هي من ثمرات الإيمان، فصار البعض يتحاشى ما ورد في أحاديث كثيرة جدا أن الظاهر ثمرة للباطن، ظنا منه أنه إذا قال ذلك سيكون هذا هو قول مرجئة الفقهاء. ولكن القضية أن هذا هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الفرق بين قول أهل السنة وبين قول مرجئة الفقهاء أن أهل السنة يقولون الظاهر ثمرة للباطن وهما بمجموعهما هما الإيمان. إذن الظاهر ثمرة للباطن وهو داخل في مسمى الإيمان، بينما مرجئة الفقهاء يقولون الظاهر الباطن هو الإيمان وفقط، أو الإيمان هو الباطن وفقط، الإيمان عندهم لا يطلق على الظاهر، ويقولون أن الظاهر ثمرة للباطن ولكن لا يسمى إيمانا، وإذا سمي في الشرع إيمانا فهو من قبيل المجاز لا الحقيقة. هذا قول مرجئة الفقهاء. إذن الفرق بين قول أهل السنة وبين قول مرجئة الفقهاء ليس أن الأعمال الظاهرة ثمرة للباطن. الفرق هل الأعمال الظاهرة من الإيمان أم لا. هم قالوا ثمرة يعني محاولة للجمع بين ما تقاعد عندهم من قاعدة فاسدة وبين الأدلة التي تدل أن الأعمال الظاهرة ثمرة للباطن، وتأولوا تسمية الأعمال الظاهرة إيمانا بأنه يكفي أن احنا أثبتنا أنها ثمرة وهذا يكون هي سميت إيمانا من هذا الباب. نحن نقول لا، الأعمال الظاهرة ثمرة للباطن، وهما معا الظاهر والباطن معا يسميان إيه؟ إيمانا. أين هذا من أدلة الكتاب والسنة؟ كن الأعمال الظاهرة ثمرة للباطن، ألا وإن في الجسد مضغة. كون إن هم بمجموعهما إيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا أين هذه من أيسر الأدلة على هذا الكلام. أين هذا من كلام ابن تيمية؟ يأتينا كثيرا هذا أحد المواضع. إذا نسجل هذا الموضع، لكن ابن تيمية سوف يتعرض للمسألة بأوضح من ذلك. ولكن يعني كما ذكرنا كل ما مرت بنا قضية ماهد بها، فها هنا يقول فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يبقى إذا علم أن القلب إذا صلح بالإيمان الباطن صلح الجسد بالإسلام، وهو إيه؟ وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبرائيل هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاث، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، كأن دي إشارة لمرتبة الإيمان والإحسان، بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد كما سيأتي بيان إن شاء الله. أيضا يمكن أن تعتبر هذه العبارة أحد العبارات التي فيها بيان الأبعاد أو الأجزاء الضرورية من الإيمان التي إذا زالت زال الإيمان، أنه لابد من إيه؟ من تصديق القلب مع الإسلام الظاهر، يبقى النطق بالشهادتين مع تصديق القلب. والتصديق كما سيأتي من كلام ابن تيمية ليس هو المعرفة، فكلمة التصديق داخلها الخشية والإنابة والتواء كما سيأتي في من كلام ابن تيمية في موضع آخر. لكن ممكن تسجل هذا الموطن أنه من أتى بالإسلام الظاهر، سيأتي تفسيره بأنه نطق بالشهادتين أيضا في موطن آخر مع تصديق القلب، وسيأتي التأكيد على أنه ليس هو الإيه؟ المعرفة، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن والظاهر، لأن كل خلل في الباطن لابد يكون قصاده خلل في الظاهر، هيبقى عنده تقصير في الباطن والظاهر، لكن أتى بالقدر الركن من الباطن والظاهر. القدر الركن من الباطن التصديق الإذعاني، التصديق فقط. احنا يعني لو إذا كان الكلام بمقتضى اللغة والشرع يكفي أن تقول التصديق، ولكن نتيجة أن المتكلمين ظنوا أن التصديق هو المعرفة، وبالتالي يسمون المعرفة التي معها إباء واستكبار تصديقا، فنحن مضطرين أن احنا نسميه التصديق الإذعاني كما يأتي من كلام تيمية أيضا في موضع آخر. وبالتالي نقول أن القدر الركن من الإيمان الباطن التصديق الإذعاني، والقدر الركن من الإسلام الظاهر هو النطق بالإيه؟ بالشهادة. والإسلام الظاهر جزء من الإيه؟ من الإيمان كما ذكرنا. يبقى القدر الركن من الإيمان باطنا التصديق الإذعاني وظاهرا النطق بالإيه؟ بالشهادتين. يقول وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، أخص من جهة أصحابي من الإيمان. العلاقة بين الإحسان والإيمان هنقول الإحسان أعم من جهة نفسي، لأن الإحسان هو الإيمان وإيه وزيادة، وأخص من جهة أصحابي. والإيمان أعم من جهة نفسي وأخص من جهة أصحابي من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. يبقى الإسلام الشرائع الظاهرة، الإيمان الظاهرة والباطنة، يبقى الإيمان أكثر. الإحسان درجات عالية من الشرائع الباطنة، فيبقى ده من جهة نفسه. في المقابل المحسنون أخص من الإيه؟ من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها أخص من جهة أهلها. يعني التعريف المشهور إن النبوة هي الوحي، والرسالة هي الأمر بتبليغ ذلك الإيه؟ الوحي. يبقى الرسالة النبوة وإيه؟ وزيادة. النبوة وأن يأتي الوحي من أوحي إليه، يبقى هذا إيه؟ نبي. إذا أمر بالبلاغ يصير إيه؟ رسول. كنا احنا في شرح الطحاوية تعرضنا لكلام الشيخ البراك، انه اعترض على هذا التعريف او ضبط ضبط اكثر، وقال ان النبوة والرسالة لابد فيها من البلاغ، ولكن النبوة بلاغ لمؤمنين. اذا كان من اقتصر دوره على ان يبلغ المؤمنين كأنبياء بني إسرائيل فيكون نبي، ومن أمر بدعوة الكفار بالإضافة إلى بلاغ المؤمنين يكون إيه؟ رسول. فيبقى أيضا حتى على هذا التعريف وهو أضبط إن الرسالة أعم من الإيه؟ أن النبوة من جهة نفسها، إن النبوة يعني من أوحي إليه بشرع لقومه المؤمنين، لم يرسل إلى قوم جدد في قومه الذي هو فيهم وهم على إيمان ولكن فيهم خلل أو كذا أو كذا، فمن أوحي إليه بشرع لمؤمنين أو لقومه المؤمنين فهذا نبي. فإذا أمر بأن يدعو كفار فهذا رسول. على أي الرسالة هي النبوة وزيادة، وهذا يبقى واضح جدا على التعريف المشهور إن النبوة هي من أوحي إليه بشرع يصير نبي، فإذا أمر بالبلاغ يصير رسول. في المقابل سيكون كل رسول نبي وليس كل إيه؟ نبي رسول. يقول فالأنبياء عم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به كما يجاب عن المحدود بالحد. يبقى إذن ما زال الكلام على حديث جبريل، الكلام على إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام، تعريف الإيمان، تعريف الإحسان، يعني ما مضى من كلام في تأكيد ان قضية ان الايمان اعلى من الاسلام، ان الايمان هو الاسلام وزيادة، لم يرد فقط في حديث جبريل، ولكن ورد في عدة نماذج اخرى بيانها الشيخ الاسلام التيمية، وبين ما يتعلق بها من ان حينئذ اذا علمنا ان الايمان اعم من جهة نفسي واخص من جهة اصحابي. نعود مرة أخرى للحديث، فيقول أن هذه الإجابة تعريف للإسلام وتعريف للإيمان، كما يجاب عن المحدود بالحد. يعني كلمة حد حتى استعمالها الشائع عندنا مثلا يقول لك الحدود بين الدول، كأن هذا في النهاية بعد ما ترسم الحدود كده هذه مصر، هذه مثلا سوريا. فإذا إذا أردت أن تعرف أرض مصر تقول يحدها من الشمال كذا، من الجنوب كذا، من الشرق كذا، من الغرب كذا. هي دي مستفادة من معنى كلمة الحد عند المنطقيين، التي تحد الشيء وتعرفه. فإذا عندما يتكلمون عن الحد تساوي التعريف، التعريف المطابق للشيء الذي أو التعريف الجامع المانع. فيقول هذا كما في الحديث الصحيح لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. هذا تعريف الغيبة. إذن الغيبة ليست كما أن البعض أحيانا يظن الغيبة أن يذكر الإنسان بما ليس فيه. هذا ليس حد الغيبة، هذا حد الفرية، هذا بيان الفرية، تعريف الفرية. لكن سواء كانت فيه أو ليست فيه، إذا مر عليك ولا يغتب بعضكم بعض، ثم وجدت نفسك تذكر أن فلان فيه عيب كذا وأنت صادق فيما تقول، انطبق على هذا تعريف الغيب. هذا يسمى عند المنطقيين حد الغيبة، أي تعريفه. نعم. قال وفي الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. إذن هذا أيضا إيه؟ حد وتعريف. هنا قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن. فإذا هذا تعريف للإيمان والإسلام والإحسان. يقول وسنذكر إن شاء الله سبب تنوع أجوبته وإنها كلها حق، ولكن المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس، كما ذكر في حديث جبرائيل. فإن الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان. وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام وعليها بني الإسلام، ولما خصت بذلك دون غيرها من الواجبات. يعني كأن هنا طالما إن الإجابة بالحد فهناك أمور من الإسلام لم تذكر، فهذه استشكال يحتاج إلى جواب. قال سوف يذكره فيما بعد. ولكن هو يريد أن يعود، لأن الموضوع هنا في الكلام على الإيمان أكثر، أن يعود للكلام على الإيمان لا سيما في علاقته بالإسلام، وتكلم عنها يعني جزئيا، ولكن يشرع في مزيد تفصيل لها، يعني نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.